قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار: فصل في فرائض الوضوء. قال: أعلم أن الوضوء له شروط وفروض. فالشروط الإسلام، الشروط الإسلام، إذن لا يصح وضوء من كافر لأنه نجس، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة المشرك نجاسة عينية ليست بنجاسة حسية، بمعنى أن المشرك إذا صافحك لا نقول لك إن يدك تنجست فاغسلها، لا نقول لك ذلك، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأيضا هناك من هم متزوجون بكتابيات ولم يؤمر أحدهم بأن يتوضأ أو بأن يتوضأ من شيء من مس المرأة، إلا الخلاف العام الوارد في مس المرأة ونقضه للوضوء. قال: والتمييز. أما التمييز فأيضا إذا كان الطفل صغيرا، الطفل صغيرا لا يميز، لا يعقل معاني الوضوء، ووضأته أمه أو وضأه أبوه، لا يدرى هل هو أخرج ريح أو لم يخرج ريح، ولا يدري من نية، فلا يميز. قال: وطهورية الماء، يعني أن تتوضأ بماء طاهر، إذا توضأت بماء نجس لا يصح به الوضوء لأن الطهارة لا تصح به. قال: وعدم المانع الحسي كالوسخ. كل هذا يمكن إجماله ويمكن التغاضي عنه، أو عدم المانع الحسي للوسخ، يعني مثلا شخص غسل يديه لكن على يديه طبقة تحول وصول الماء إلى الجلد. وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس، أن امرأة حائض توضأت الوضوء لا يصح منها، لأن هناك ما هو أعظم من الوضوء، إلا أنه أحيانا يستحب للجنب مع أن الجنابة لم ترتفع والوضوء لم تستبح به الصلاة أن يتوضأ لأشياء منها إرادة النوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فمع أن الوضوء ليس هو بالوضوء الذي تستباح به الصلاة، لكن أيضا شرع ذلك مع أن الصلاة لا تستجاز به. وقد ورد عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهذا من مفاريده وهو من التابعين، أنه قال أستحب للمرأة الحائض، هذا قوله ونحن في غنى عنه، لكن الشيء بالشيء ذكر. أستحب للمرأة الحائض إذا حضر وقت الصلاة أن تتوضأ وتذكر الله، يعني بغير صلاة. هذا تفرد به عطاء بن أبي رباح ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإحسانات مثل هذه الأولى الإعراض عنها واتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الشيء بالشيء أيضا يذكر. تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وعطس شخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم. وعطست فتاة أو جارية أو عطس آخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوارد عن رسول الله في مسألة تشميت العاطس. ورد عن ابن المبارك رحمه الله أن رجلا عطس عنده فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: يا هذا، ما يقول من عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. فقد يستحب ذلك شخص، لكن الأحب اتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس، وليس عندنا نص أن من حاضت لا تتوضأ، لكن الذي عندنا أن وضوء الحائض لا تستجاز به الصلاة، لكن أمر النبي الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ إلى أن يصبح يغتسل في الصباح. وعرضا أيضا قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة، وقد سئل: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فهذه اللفظة شاذة لا تثبت، وإن كانت وردت في بعض الطرق في صحيح مسلم، إلا أن التحرير يقتضي شذوذها، وبعد بحث فيها والله أعلم. أقول ذلك لأن شخصا ما قد يكون في حاجة إلى طعام وإلى شراب وهو جنب، فحينئذ قد يمتنع من الطعام والشراب إلا إذا توضأ، لكن اللفظة شاذة والله أعلم. قال: ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم. هذا الأخير لا أعلم عليه دليلا، فيذكر من شروط الوضوء لذوي الأعذار كالمرأة المستحاضة التي ينزف دمها باستمرار والاستحاضة غير الحيض كما لا يخفى، أو الذي به سلس الريح يسميه الناس الآن انفلات الريح، كل دقيقة يخرج الريح بصورة مستمرة. فأورد شرطا من شرائط صحة الوضوء ألا وهو دخول وقت الصلاة. وهذا الشرط أولا لا أعلم عليه دليلا صريحا، ثم إن فيه من المشقة ما فيه، يعني مثلا شخص بانفلات ريح ويريد شهود الجمعة، وإذا توضأ وذهب إلى الجمعة فاته وقت الصلاة، فما المانع له من أن يتوضأ قبل دخول الوقت؟ فالملزم بشيء عليه أن يأتي لهذا الإلزام بدليله والله أعلم. قال: فهذه الشروط التي ذكرها المصنف على ما يراه من مذهبه والله تعالى أعلى وأعلم. قال: في الشروط الإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس. الحيض ليس بمانع شرعي، إنما يجوز الحيض أن تتوضأ، ليس هناك ما يمنع، لكن لا تستباح بذلك الصلاة. ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات، هذا الذي يحتاج إلى دليل والله أعلم. قال: كالمستحاضة ومن به الريح الدائم، وأيضا من به البول الدائم، والذي يسميه سلس العلماء سلس البول أو سلس الريح، سلس البول أو سلس الريح، انفلات الريح، انفلات الريح. هنا مسألة ما أدري هل المصنف تركها لعدم تواجدها في أكثر الناس، أو أنه اعتبر مذهبا فيها ومن ثم لم يثرها. وهي مسألة تخص النساء. يقال الآن: رطوبة فرج المرأة ما يرشح كالرشح، ليس منيا ولا مذيا ولا بولا، ويكثر في النسوة الحوامل خروج هذا الماء. فالعلماء مختلفون في هذا الماء الذي يسمونه الرطوبة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، علما بأنه ليس ببول ولا بمني ولا مذي. فليس عندنا دليل صريح في أنه ينقض الوضوء. والقاعدة التي تقول كل ما خرج من السبيلين ناقض، هذه ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي القول فيها بتفصيل في محله. الحاصل أن هذه الرطوبات، فريق من العلماء يقول بأنها تنقض الوضوء، لكن المرأة لا يمكنها الاحتراز منها، تخرج صورة أيضا مستديمة. فالذين قالوا بعدم النقض لا حاجة إلى إثارتها عندهم، أما الذين قالوا بأنها تنقض سيلحقونها بمسألة سلس البول أو سلس الريح إن كانت مستمرة، والله أعلم. قال: وأما الفروض فستة كما ذكر الشيخ. قال: أحدها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وهي فرض في طهارات الأحداث، فرض في طهارات الأحداث، طهارة من الحدث. ولا تجب أي النية في إزالة النجاسات، يعني جاء على يدي نجاسة ذهبت وغسلتها لا أحتاج معها إلى نية، لكن إذا أردت أن أتوضأ لزمتني النية. فهذا قوله إن النية ليست فرضا في إزالة النجاسة لكنها فرض في إزالة الأحداث. يعني متوضئ رجل بال ويريد أن يتوضأ يلزمه نية. نعم. قال على الصحيح، يشير إلى أن هناك اختلاف في إزالة النجاسات أيضا أن تنوي إزالة النجاسة. قال والفرق أن المقصود من النجاسات تركها وهو يحصل بالغسل، بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادات فتفتقر إلى نية كسائر العبادات كما قاله الرافعي. قال فصل في فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء، النية عند غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. النية هذه أيها الإخوة تقدم الكلام عليها، قول الرسول إنما الأعمال بالنيات. هل يشرع التلفظ بالنية؟ لم يرد في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت الوضوء، أو كما يقول عما نويت فرض الوضوء الصلاة للصلاة. لم يرد ذلك في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة من رووا صفات وضوئه صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، لا في صلاة ولا في صيام ولا في غير ذلك، إنما النية محلها القلب كما تقدم. والذي ورد في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، هذا يسمى إهلال، ليس هو النية، ليس هو النية. هذا. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى التسمية، وقد ورد حديث في هذا الصدد في كل طرقه مقال ولا أراه يثبت، وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو حديث ضعيف من كل طرقه. وإن تجوز بعض الأفاضل وحسنه، لكن أيضا حتى لو حسن أو صحح، النفي ليس بنفي الأصل، إنما نفي الكمال. لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه لو صح. ودل على ما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ آلاف المرات، ونقل عنه أصحابه صفة الوضوء كعثمان، وهي أشهر الروايات في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية عثمان، وكعبد الله بن زيد، كابن عباس، وكعلي، وكعائشة، وميمونة، رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تصف وضوءه، وليس فيها أي خبر ثابت فيه أن النبي قال بسم الله قبل الوضوء. ما وقفت على شيء من ذلك بحال، إلا أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة توضأوا بسم الله، قال بعض العلماء يعني على بركة الله، توضأوا بسم الله ليس الأمر بحتم. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم تذكر البسملة. فعليه من ترك التسمية وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، والأكمل التسمية لعموم توضأوا بسم الله إذا فهمناه على وجه من الوجوه. وأكثر العلماء على ما ذكر من أن التسمية ليست من فرائض الوضوء، هذا أمر. فإذا تكلمنا على النية وعلى التسمية وعلى التسمية، قال النية عند غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، النية عموما أنك لا تفكر، لأن بعض إخواننا يوسوس يقول أنا نويت في أول الوضوء ونسيت أن أنوي عند مسح الرأس ونسيت أن أنوي عند غسل الرجلين. كل هذا ليس بلازم، أنت نويت في أول أمر أن تتوضأ، وهذا الذي ورد عن رسول الله. أما التكليف بمثل هذا الذي ذكر أن تنوي عند غسل الوجه وأن تنوي عند غسل اليدين المرفقين وأن تنوي عند غسل عند مسح الرأس وأن تنوي عند غسل الرجلين الكعبين، فكل ذلك ليس بوارد والله أعلم. قال ومسح بعض الرأس، هنا قال مسح بعض الرأس، الخلاف قائم في القدر الممسوح من الرأس، هل يلزم أن أعمم الرأس بالمسح أم يكفيني أمسح بعض الشعرات في مقدم الرأس؟ الوارد في كتاب الله وامسحوا برؤوسكم، والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه فأدبر بهما وأقبل. هذا الوارد. فأولا الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض أم للإلساق؟ امسحوا برؤوسكم، امسحوا بعض رؤوسكم، كما أقول أكلت بيدي، هل يدي من هنا إلى إلى إلى الكتف؟ هل أكلت باليد هكذا أم أكلت بيدي ببعض يدي؟ فهل الباء للتبعيض؟ الشافعية يرون ذلك، فهذا قولهم. وغسل ومسح بعض الرأس، ويشهد لهذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيته، الناصية التي هي مقدم الرأس، وأتم المسح على العمامة، مسح بناصيته وأتم المسح على العمامة. قالوا إذن مسح بعض الرأس، فهذه حجج الشافعية وغيرهم من الذين قالوا إن المجزئ مسح بعض الرأس. وقال آخرون من أهل العلم إن الفرض مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، لأن النبي أقبل بيديه وأدبر. وقال فريق ثالث المراد مسح أغلب الرأس، لأن النبي حتى إذا أقبل باليدين وأدبر، هل عمم بهذا الإدبار كل شعرة من شعرات الرأس أو أغلبه؟ فهذه الأقوال الثلاثة: مسح الرأس كله، مسح أغلبه، مسح بعضه. لكن هل فعل رسول الله مجرد الفعل هل يدل على الوجوب والفرضية، أو الفرضية أم يدل على الاستحباب والكمال؟ فهذه مسألة محل نزاع بين العلماء، والأكثرون على أن فعل النبي يدل على الاستحباب والكمال إلا إذا جاءت قرينة تحملنا على القول بالوجوب، كقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كقول خذوا عني مناسككم في الحج، خذوا عني مناسككم. فالأظهر والله أعلم أن من مسح بعض الرأس أجزأه ذلك المسح، ومن أقبل باليدين وأدبر فهذا الفعل الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وهنا الشيء بالشيء أيضا يذكر، فلا أدري هل سيرد في المسح على العمامة أو ما، لكن نعرج بسرعة. إذا كان الرجل يلبس عمامة غطت جميع الرأس، غطت جميع الرأس، هل يجوز له أن يمسح عليها ولا يمسح أي شيء من الرأس؟ أو المرأة التي لبست الخمار وأحكمت رباطه وهي في العمل أو في أي مكان ولا يبدو من شعرها شيء، هل لها أن تمسح على الخمار أو لا؟ إذن هنا صورتان: المسح على الخمار والمسح على العمامة، هذه تبع لتلك. فالخمار في الأصل ما غطى، الخمار في الأصل ما غطى، وقيل للخمر خمر لأنه يغطي على العقل، لأنه يغطي على العقل. فارد في الباب حديثان، عرض في الباب حديثان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره، مراد الخمار هنا غطاء الرأس، ولكن هذا الحديث بالطبع استدل به الحنابلة على جواز المسح على العمامة وجواز مسح المرأة على خمارها، إلا أن النزاع قائم في ثبوت هذا الخبر. فمروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عزرة عن بلال، وهذا سند متصل صحيح، لكن روي من وجوه أخر أثبت أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال بإسقاط كعب بن عجرة، والأكثرون من الرواة على هذا. فإذا قلنا إن الرواية الأصح رواية من روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، فعبد الرحمن لم يسمع من بلال، فالسند منقطع، السند منقطع، فهذه علة هذا الخبر. وحديث آخر فيه أن النبي توضأ ومسح على عمامته وفي الصحيح إلا أنه معلول كذلك. فلذا يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، أنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا مع بعض الرأس، يعني تمسح على بعض الرأس وتتمم على العمامة. أما الحنابلة فبنوا على ما سبق ذكره من حديث بلال بالمسح على العمامة فقط إذا كانت تعم الرأس، أو الخمار إذا كان يعم الرأس. والأسانيد التي استدلوا بها، الأحاديث التي استدلوا بها أسانيدها معلولة. أعود مذكرا، قال المصنف رحمه الله: فروض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه إلى آخر ما قال، وغسل الوجه، النية وغسل الوجه. غسل الوجه معروف، وبداية الوجه ونهايته معروفتان، بدايته من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، أو كما قال بعض إلى أسفل الذقن في منتهى الذقن، طولا وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. الله قال في كتابه: وأيديكم إلى المرافق. فهل إلى المرافق تعني أن المرافق تغسل أو لا تغسل؟ أرد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه ثم شرع في العضد فدخلت المرافق. ورواية فيها بعض الكلام أنه أدار الماء على مرفقيه. كذلك القول في أرجلكم إلى الكعبين، الكعبان يغسلان. توضأ وغسل رجلين الكعبين ثم شرع في الساق، فدخل الكعبان ودخل المرفقان. أحد إخواننا لفت نظرنا جزاه الله خيرا إلى أنه حتى الزيادة التي وردت توضأ بسم الله زيادة معلولة، زيادة معلولة. الكلام لم يؤثر في الأحكام السابقة بشيء، إلا أنه يدل على فراغ الباب من حديث ثابت في التسمية. فالحديث الذي فيه توضأ بسم الله رواه قتادة عن أنس. أصحاب قتادة كسعيد بن أبي عروبة، وهمام وهشام الدستوائي وحماد بن زيد رواه الحديث بدون لفظة توضأ بسم الله. ومعمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة فيها مقال فيها توضأ بسم الله. فلم تذكر التسمية في خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين، بعض الناس يوسوس له الشيطان بوساوس، فيقول مثلا: أبدأ من الكف إلى المرفق، أو أبدأ بالمرفق إلى الكف. كل هذه ليس فيها تفاصيل ملزمة، قد تكون وردت في بعض وصف وضوء رسول الله، قد تكون وردت لكن ليست على سبيل الإلزام، والله أعلم. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين. قال: والترتيب على ما ذكرناه. الترتيب على ما ذكرناه، جعل الترتيب ركنا، أو جعل الترتيب عفوا فرضا من فرائض الوضوء. والنزاع قائم في هذا، هل الترتيب فرض أم أن الترتيب مستحب؟ بس إذا غسلت وجهي ومسحت برأسي وغسلت يدي للمرفقين وغسلت رجلي، هل وضوئي يصح؟ الترتيب فيه بعض النزاع بين العلماء والله أعلم. ومن حجج القائلين أنه ليس بلازم أن النبي قال للمغتسل خذه فأفرغه على نفسك، خذ هذا الدلو فأفرغه على نفسك، ولم يذكر المصنف الموالاة وذكرها غيره. إذن عند الشافعية لخص لنا يا طارق، أنا أقلتك العصر، لخص لنا فروض الوضوء عندهم، النية وكل فرض بدليله، النية لحديث النبي إنما الأعمال بالنيات، غسل الوجه واليدين المرفقين والمسح بالرأس والرجلين كمان للآية. نعم، ما الذي يمسح من الرأس؟ وما الذي اخترته في المسح على الرأس ولماذا اخترت ذلك؟ مسح الرأس كله على الكمال والاستحباب، أن مسح الرأس بكامله إنما على الكمال على الاستحباب، أن مجرد الفعل لا يدل على الفرضية. نعم، مسح بعض الرأس مع التتميم على الأمامة جائز، ومسح بعض الرأس عند الشافعية جائز أيضا والله أعلم.